إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن المعلوم أن الإنسان العاقل يحرص على اغتنام زمانه إلى حال النزع والدماء، أي إلى النفس الأخير من الحياة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة وهي النخلة الصغيرة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليفعل. وهذا إدراك لشرف الزمان وتقدير للعطاء ذاته، وإشعار بأن الإنسان المسلم لا ينبغي أن يدع عمارة الأرض، ولا ينبغي أن يترك الإنتاج للحياة، ولا أن يكف عن العمل والعطاء ما دامت الحياة قائمة. ولا يجوز أن يعيش بغير عمل لحظة من الدهر، وإن كان إسرافيل قد أمسك بالصور لينفخ فيه وليتهدم بعد النفخ سرادق الحياة جميعها. فغرس الفسيلة في مثل هذا الموقف يمثل القيام بحق الوقت الحاضر، يمثل القيام بحق اللحظة الواقعة بقطع النظر عن الماضي أو المستقبل. إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة وهي النخلة الصغيرة يريد أن يغرسها، فإن استطاع أن لا تقوم الساعة حتى يغرسها فليفعل. وهذا الإشعار إنما مكن الأصحاب رضوان الله عليهم من استغلال أعمارهم، فكانوا قدوة في إدراك شرف الزمان عمارة للأرض وتحقيقا للاستخلاف فيها. أما بين بعضهم رضي الله عنهم فيما يرويه عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي: ما يمنعك أن تغرس أرضك؟ فقال له أبي: أنا شيخ كبير أموت غدا. فقال له عمر: أعزم عليك لتغرسنها. فلقد رأيت عمر بن الخطاب يغرسها بيده مع أبي. وهذا الموقف من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يدل على إدراكه للغاية التي من أجلها خلق الإنسان، لأن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان لعبادته، وهذا لا يكون إلا بعمارة الحياة والقيام على إصلاحها. والمسلمون هم الذين رقوا الحياة وارتفعوا بها عن حمأة الطين إلى قمم شامخة من العطاء المتجدد بالبهاء، كما في مثل هذا الموقف من عمر. فإن الإنسان يعلو على ذاته ويعيش من أجل إخوانه من المسلمين ولو كان لا يدرك شيئا من عطاء نفسه. قال: إني شيخ كبير أموت غدا. قال: عزمت عليك لتغرسنها. وهو إن غرسها فليس يغرسها لنفسه، وإنما يغرسها لمن بعده. قد خرج كسرى يوما يتصيد، فوجد شيخا كبيرا يغرس شجر الزيتون، فوقف عليه وقال له: يا هذا، أنت شيخ قد كبرت، والزيتون لا يثمر إلا بعد 30 سنة، فلما تغرسه؟ فقال: أيها الملك، زرع لنا من قبلنا فأكلنا، ونحن نزرع لمن بعدنا ليأكل. هذه الأصول العظيمة التي بيّنها ربنا تبارك وتعالى في كتابه المجيد، وبيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته المشرفة، وأخذ بها سلفنا الصالحون، جعلت الحياة على صورة جديدة في جميع مناحيها، وصار للعلم فيها قيمته الحقة التي ينبغي أن يتنزل عليها هذا العلم الشريف. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: صناعتنا هذه من المهد إلى اللحم، مع المحبرة إلى المقبرة. فمن أراد أن يدع هذا الشأن ساعة فليدعه من الساعة. صناعتنا هذه يقصد طلب العلم، لأن العلماء حكام على الملوك وليس يحكم عليهم أحد، لأنهم هم الذين يبينون أحكام الله تبارك وتعالى لخلقه في أرضه، وهي حاكمة على الجميع. صناعتنا هذه من المهد إلى اللحم، ومن أراد أن يترك هذا الأمر ساعة فليدعه هذه الساعة. ولذلك كانوا رحمة الله عليهم لا يدعون الطلب حتى في حال الاحتضار والإقبال على الممات. قال ابن معاذ: سألت أبا عمرو ابن العلاء حتى متى يحسن بالمرء أن يتعلم؟ قال: ما دام تحسن به الحياة. وقيل لابن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال: إلى الممات إن شاء الله. صناعتنا هذه من المهد إلى اللحم، حتى والإنسان يجود بنفسه وقد حشرج نفسه وضاق به صدره، ولكنه يقبل على مسألة من مسائل العلم يقول: لعله أن ينتفع بهذه المسألة بعدنا منتفع، فنغنم. لأن الإنسان إذا ترك علما ينتفع به فقد امتدت حياته في عمق الحياة، وبعد أن ينتقل إلى الممات إلى قمة سامقة لا تدانى. ولذلك كانوا في عمق نظرتهم إلى تحصيل الأوقات لا يشتغلون بالندم على الوقت الفائت، لأن ذلك تضييع للوقت الحاضر. ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي مناد: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة. فالزمن وحي التقضي، أي سريع المضي، والاشتغال بالندم على ما فات تفويت آخر. الغيرة على وقت فات غيرة قاتلة، لأن الوقت وحي التقضي، أبي الجانب، بطيء الرجوع. الوقت عند العابد هو وقت العبادة، وقت الإقبال على الله تبارك وتعالى، وهو أعز شيء عليه، فإذا ضيعه فلا سبيل إلى تحصيله بعده. فيا حسرات ما إلى رد مثلها سبيل، ولو ردت لهانت تحسره. هي الشهوات اللائي كانت تحولت إلى حسرات حين عزت تبصره. فلو أنها ردت بصبر وقوة تحولن لذات وذو السلب يبصره. الواردات سريعة الزوال، تمر أسرع من السحاب، وينقضي الوقت بما فيه، فلا يعود عليه منه إلا أثره وحكمه. فاختر لنفسك ما يعود عليك من وقتك، فإنه عائد عليك لا محالة. ولهذا يقال للسعداء: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ويقال للأشقياء في النار: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ما من جواب إلا وله كبوة. وهذا شأن النفس الإنسانية، وهذا ما جبلت عليه الطبيعة البشرية لتعرف قدرها وتروم وصلها بما يرضي المولى ربها. فالاعتبار عند الكبوة ليس باعتبار العاجز الذي ليس له من اعتباره إلا الشكوى والتحسر على تفويت حق الوقت الحاضر، وليس اعتبار القاصر الذي يقصر به اعتباره بالعودة إلى ما كان، إنما هو اعتبار الموفق البصير الذي يمعن في السبب والمحل، ثم يعمل على إصلاحه وتقويمه، ثم يأخذ بكل ما يجعله أقعد وأرسخ وأمضى. وما المرء إلا راكب ظهر عمره على سفر يفنيه باليوم والشهر، يبيت ويضحي كل يوم وليلة بعيدا عن الدنيا قريبا من القبر. واحذر التسويف، فإنه عجز وكسل، ومعلوم أنه لا أضر على الإنسان من السين وسوف. وكل أمة تريد أن تنهض في غدها لا بد أن تعمل ليومها فأحسن ما يكون العمل، نقاء وانتقاء ومضاء. وما أعظم وصية ذلك الرجل لما قيل له: أوصنا، قال: احذروا سوف، فإن يوم العاجزين غد. وصاحب الهمة لا يعرف يوم العاجزين، لأن الحقوق مرتبطة بزمانها، والواجبات أكثر، والتسويف تفويت لحق لزمة وتضييع لواجب عنده، فإذا أجله إلى غده تراكمت عليه الواجبات. قال الحسن البصري رحمه الله: إياك والتسويف، فإنه إنما يضيع عليك يومك ويدمر عليك غدك، فإنك بيومك ولست بغدك. قال: فإن يكن غد لك فكن فيه كيسا كما أنت اليوم كيس، وإلا يكن الغد لك لم تندم على ما فرطت في اليوم. ولأن الإنسان لا يضمن ما يكون في غد، فكثير من الناس إنما يؤجلون ويسوفون لأنهم يؤملون في فراغ يحصل أو في صحة تجد، وليس كذلك. لأن الإنسان ربما لم يأتي من ذلك الذي يؤمله من شيء، وقد دله النبي صلى الله عليه وسلم على الصواب في المسألة: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فدلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أنك ينبغي أن تكون واعية وألا تفرط في عمرك ورأس مالك، لأنك إن اعتقدت التفرغ من الشواغل في مستقبل الأيام فهذا وهم وسراب. أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب؟ لقد كذبتك نفسك، ليس ثوب دريس كالجديد من الثياب. ولا ينتظر المرء في غد إلا أن تعلو به السنون، وإلا أن تنحط به القدرة، وإلا أن يصير إلى العجز، وحينئذ يندم ولا تحين مندم. على الإنسان أن يجتهد في تحصيل واجب الوقت الحاضر وفي القيام بما كلفه الله تبارك وتعالى به، لا أن ينشغل عن ذلك بتسويف يضيع عليه حاضره ويدمر عليه غده، ولا يحصل بعد ذلك إلا قبضة من ذباب، والله المستعان عليه التكلان. وليحذر الإنسان ما يضيع عليه وقته، ومما يدمر على الإنسان وقته تضييع الوقت في المنام. النوم نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، ولولا النوم لعشنا في شقاء. والإنسان مطلوب منه أن يعطي جسده حقه، وإن لجسدك عليك حقا. وليس معنى هذا أن ينام الإنسان الساعات الطويلة المتواصلة، ولكن ينبغي على الإنسان أن يعطي جسده ما يحتاجه الجسد. وكثير من الناس يعتقد أنه لا بد من 8 ساعات، وهذا خطأ كبير. فكثير من الصالحين إنما يكتفون بالغفلة السريعة والنومة التي لا تستغرق إلا مثل الانتباهة عند غيرهم، ونوم الصالحين غلبة. وقد مكث الإمام النووي رحمه الله تعالى سنين عددا لا يضع جنبه على الأرض، وإنما كان ينام رحمه الله تعالى جالسا، كان ينام في حال التحصيل، فإذا غلبته عيناه نام ما شاء الله تبارك وتعالى، ولم يضع جنبه على الأرض سنين عددا، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فالإنسان يعطي جسده ما يصح به من غير تفريط ولا إفراط، وإنما يتوقف عند حدود ما يحتاجه الجسد. وأما تضييع الوقت في المنام فهذا ليس من شأن الأكياس الذين يحرصون على أعمارهم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأرشد إلى أمر يضيعه كثير من الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. في الوقت الذي هو وقت القيلولة يكون الشيطان سارحا يمرح، والمفروض أننا نكون في نوم ولا نتأخر في السهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كره السهر بعد العشاء الآخرة إلا للعلم أو الأشياء المهمة، كما إذا نزل بك ضيفان أو ما أشبه. ولكن الناس الآن جعلوا الوقت الذي يكون فيه الشيطان في مراح جعلوه لهم مراحا، ثم إنهم بعد ذلك يقضون الأوقات بالليل في سهر يعود عليهم ولا يعود لهم. وطريقة الحياة المعاصرة تجبرنا على أشياء من الاستيقاظ. يعني إذا نظر الإنسان في حال الخلق في هذا العصر وجد أن الحياة المعاصرة تجبر المرأة على أمور تضطرب بها أحواله، ولكن إن استطعت أن تنفذ ما أمرك به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن تنام وقت القيلولة، فافعل، فإن الشياطين لا تقيل. ومن الأمور المضيعة للوقت كذلك ما يتعلق بوجبات الطعام، سواء كانت على المائدة كما يحصل عندما يجتمع أناس على الطعام، فإنه يطول الكلام في أشياء تضر ولا تنفع. الأكل الذي كان يمكن أن يلتهم في 10 دقائق لا يفرغ منه إلا بعد نصف ساعة أو بعد ساعة على الأقل. وقد يكون تضييع هذا الوقت في مثل هذا الأمر مؤثرا على واجبات لا يستطيع المرء أن يحصلها بعد. ومما يضيع الأوقات كذلك ويستهلكها ما يجتمع الناس عليه من غير فائدة شرعية. والاجتماع بالإخوة قسمان: أحدهما اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت، فهذا مضرته أرجح من منفعته، وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. من أكبر الأشياء التي تضيع الوقت النقاشات التي لا تفيد في كثير من المجالس، فكل من المتناقشين يجتهد وسعه لكي يثبت أنه على صواب، وقد يكونون جميعا على خطأ من غير أدلة ومن غير تجرد. وهذه الاجتماعات على غير فائدة شرعية، ينبغي أن ينتبه المسلم إلى خطرها جيدا. فبعض طلاب العلم لا يرد أحدا طلب منه أي طلب وإن كان تافها، أي شخص يطلب منه أمرا تافها يخرج معه مع أنه يمكن أن يقضيه غيره. والحل في مثل هذه الأمور أن تتعود الاعتذار المهذب عن كل عمل يصرفك عن الغاية التي تسعى إليها، ولا بد أن تعتذر بلباقة عن كل انشغال يشغلك به الفارغون. والمسألة قد تكون محرجة، لأن الإنسان إذا رد غيره إذا طلب منه شيئا فإنه ربما يتغير عليه صدره، ولكن قد يطلبك بعض الفارغين مرات، والفوضويون يتخذون القرارات لحظية ويمرون على من يعرفون ويقولون لهم تعالوا معنا وهكذا. فليحذر العاقل هؤلاء البطالين، فما لم تكن تلك الروحة مهمة كشيء طارئ، مثلا كوفاة إنسان يدفن الآن وأخبروك فتذهب إليه أو لعيادة مريض وهذا وقت زيارته إلى غير ذلك من الطاعات التي ترضي الله تبارك وتعالى، إذا لم يكن ذلك كذلك وإذا لم يكن كتلبية حاجة الأبوين فلا يرى لك إلا أن تعتذر، لأن هذا الأمر يضرك في مستقبل حياتك كما يضرك في حاضرك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يرد سائلا قط، وكانت تأتيه الجارية تأخذ بيده صلى الله عليه وآله وسلم في أي طرق المدينة شاءت، فيسير معها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليقضي لها حاجتها. ولكن لم يكن المجتمع بالرداءة التي يحيا عليها المجتمع الآن، كان مجتمعا نظيفا، وكانت إرادات الخلق في الجملة منضبطة، وهو أشرف جيل عرفته البشرية هو الجيل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلم تكن الحياة يومئذ كالحياة الآن، وإنما كانوا أقواما يرقبون في المؤمنين الإلة والذمة، لا كحال أكثر الناس اليوم، لا يرقب الواحد منهم في مؤمن إلا ولا ذمة، فكن من أهل زمانك على حذر. هذه الاجتماعات التي تكون على غير مرضات الرب تبارك وتعالى تحصد فيها الألسنة ما تحصد من الآثام والشرور. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، كما صحح ذلك الألباني في الصحيحة، هو حديث أخرجه الطبراني وابن عساكر، أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل المؤمنين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وأفضل المهاجرين من هجر ما نهى الله تعالى عنه، وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل. وهذا حديث صحيح أخرجه الطبراني في الكبير. اللسان مجمع الأهواء، وجهاده من أشق الأشياء، وجهاد النفس أصعب من جهاد البدن، لأن البدن مأمور وأما النفس فأمارة بالسوء. البدن مأمور وأما النفس فأمارة بالسوء. قال محمد بن واسع لمالك بن دينار: يا أبا يحيى، حفظ اللسان أشد على الناس من حفظ الدينار والدرهم. والإنسان إذا راعى وقته وحفظ زمانه وعمره فإنه يجتهد في أن يكون مطهرا للسانه من حصاده وآفاته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال الأوزاعي: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أما بعد، فإن من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير، ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. فليتكلم الإنسان فيما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة، وليمسك لسانه عن غير ذلك. ونحن نجلس مع أقوام نذكر ما كان في الأسفار وما رأينا من الجبال والأنهار، وما وقع لنا من الوقائع وما استحسناه من الأطعمة والثياب، وإذا بالغنا في ذلك فإننا نمزج الكلام بزيادة ونقصان، وقد يقع في أثناء ذلك تزكية للنفس، وكل ذلك مضيعة للزمان، وأنا تسلم من الآفات وأنت مقيم على تلك الحال. لا يجب عليك أن تسأل غيرك عما لا يعنيك، فأنت بالسؤال مضيع لوقتك، وألجأت صاحبك بالجواب إلى التضييع، وأكثر الأسئلة فيها آفات. فإنك تسأل غيرك عن عبادته مثلا، تقول هل أنت صائم؟ فإن قال نعم كان مظهرا لعبادته، فقد يدخل عليه الرياء، وإن لم يدخل سقطت عبادته إن أخبرك من ديوان السر. وعبادة السر تفضل عبادة الجهر بدرجات، وإن احتال لمدافعة الجواب افتقر واحتاج إلى جهد وتعب فيه، وقد عرضته بالسؤال إما للرياء أو للكذب أو للاستحقار أو للتعب في حيلة الدفع، وكذلك سؤالك عن سائر عبادات أخيه. ولماذا تسأل عما لا يعنيه؟ عن مجاهد قال سمعت ابن عباس يقول خمس لهن أحسن من الدهم الموقفة، لا تتكلم فيما لا يعنيك فإنه فضل، ولا آمن عليك الوزر، ولا تتكلم فيما يعنيك حتى تجد له موضعا، فإنه رب متكلم في أمر يعنيه قد وضعه في غير موضعه فحينئذ يصيبه العنت. ولا تماري حليما ولا سفيها، فإن الحليم يقليه وإن السفيه يؤذيك، واذكر أخاك إذا تغيب عنك بما تحب أن يذكرك به، واعفه عما تحب أن يعفيك منه، واعمل عمل رجل يرى أنه مجازى بالإحسان مأخوذ بالإجرام. وقال مورق العجلي أمر أنا أطلبه منذ 10 سنين لم أقدر عليه ولست بتارك طلبه. قالوا ما هو يا أبا المعتمر؟ قال الصمت عما لا يعنيني. الصمت عما لا يعنيني أمر من أشق ما يكون، أن تسكت عما لا يعني. قال أبو جعفر محمد بن علي كفى عيبا أن يبصر العبد من الناس ما يعمى عنه من نفسه، وأن يؤذي جليسه فيما لا يعنيه. وعن زيد بن أسلم قال دخل على أبي دجانة وهو مريض ووجهه يتهلل، فقال ما من عملي شيء أوثق في نفسي من اثنتين، لم أتكلم فيما لا يعنيني، وكان قلبي للمسلمين سليما، وأعظم بهما من خصلتين، لم أتكلم فيما لا يعنيني، وكان قلبي للمسلمين سليما. والله تبارك وتعالى قد أخبرنا أن كثيرا من نجوى الناس إنما يعود عليهم بالضرر، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم طوبى لمن أمسك الفضل من لسانه وأنفق الفضل من ماله، والفضل الزيادة. طوبى لمن أمسك الفضل من لسانه وأنفق الفضل من ماله، فضول الكلام مذموم، وهذا يتناول الخوض فيما لا يعني والزيادة فيما يعني على قدر الحاجة، فإن من يعنيه أمر يمكنه أن يذكره بكلام مختصر، ومهما تأدى مقصوده بكلمة واحدة فذكر كلمتين فالثانية فضول، أي فضل عن الحاجة، فكل ذلك يكون مذموما، وهو من هذه البابة يؤدي إلى تضييع الأوقات وإن لم يكن فيه إثم ولا ضرر. قال عطاء بن أبي رباح لمحمد بن سوقة وجماعة يا بني أخي إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام، وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله أن تقرأه أو تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر أو تنطق بحاجتك في معيشتك التي لا بد منها، أتنكرون؟ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينفض من قول إلا لديه رقيب عتيد. أما يستحي أحدكم أنه لو نشرت عليه صحيفته التي أملى صدر نهاره فوجد أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا من أمر دنياه؟ هذا الأمر الكبير يفرط فيه كثير من الناس وكثير من الخلق، يقع في مخالفة الرب تبارك وتعالى وينطق في أمور يبغضها الله رب العالمين ولا يرضاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينبغي علينا عباد الله أن نتأمل في هذه المعاني وأن نجتهد في طاعة ربنا تبارك وتعالى، وأن نوظف اللسان فيما ينبغي أن يوظف فيه، من ذكر الرحيم الرحمن، من تلاوة القرآن، من تعليم العلم ونشره وبثه وإذاعته، من الدلالة على الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من الإصلاح بين الناس. وعلينا أن نجتهد في سد الباب على جميع ما يمكن أن يؤدي إلى تبديد أوقاتنا وتضييع أعمارنا. وكثير من الناس إذا لم تكن عنده غاية مرجوة فإنه لا يمكن أن يحس بطعم الحياة، لأنك إذا لم تجعل للحياة غاية فلن تحس بطعم الحياة. وكثير من الناس يجعل للحياة غايات ثانوية، وهذه إذا ما حصلت فكأنه لم تعد لحياته قيمة. لذلك تجد أكثر الذين يحالون إلى التقاعد تصير حياتهم إلى مرار وإلى شقاء وإلى عنت، لأنه إنما كان يدور في دائرة معينة وكان يريد أن يحصل أشياء بذاتها، فلما حصل تلك الأشياء فزوج الأبناء، ثم صار كل في طريق وحصل ما كان يريد من تلك الأمور التافهات. لما أن صنع ذلك لم تعد لحياته قيمة. ولكن المؤمن ليس له مستراح إلا في جنة ربه تبارك وتعالى، وهذا الأمر يكون على قدر ما يتألق في النفس بإشراقه. وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا المبالغ، كسعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان صغيرا في السن، أي كان في شبابه رضوان الله عليه، واهتز عرش الرحمن لموته. وكثير ممن هو في سن سعد بن معاذ الآن لا يساوي وزنه ترابا، بل إن وزنه ترابا يكون زائدا بكثير على قيمته. كثير منهم ممن هو في سن سعد أو جاوزها لا يساوي وزنه ترابا، لأنه لم يجعل لنفسه هدفا في هذه الحياة، ولذلك يمضي عمره سبهللا، كما قال أمير المؤمنين عمر: إني لأكره الرجل سبهللا، يعني ليس في شيء من أمر الدنيا ولا من أمر الآخرة. فإما أن تكون مقبلا على شأنك فيما ينفعك في آخرتك، وإما أن تكون مقبلا على ما ينفعك في حياتك شريطة ألا يتعارض هذا الأمر الدنيوي مع دينك. وإنك إن لم تفعل ذلك فقد ضاعت عليك أوقاتك، وتسرب من بين يديك عمرك، وهو أثمن ما لديك، فاحرص عليه واتق الله تبارك وتعالى فيه. وأسأل الله رب العالمين أن يوفقنا جميعا لرعاية الأوقات وللحفاظ على الأعمار، ولجعل ما من الله تبارك وتعالى علينا به من لحظات الحياة في مرضات الله وفي اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.